والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى لما نهى عن المناجاة التي تسبب تشويش للمسلمين نادى المؤمنين وقال يا أيها الذين آمنوا، وقلنا إن يا أيها الذين آمنوا سيقال بعدها خير أو يحذر من شر، فالمسلم ينبغي أن ينتبه إذا نودي بهذا النداء الجميل يا أيها الذين آمنوا. أيوه. ولذلك ورد عن ابن مسعود أنه إذا قال سمعت يا أيها الذين آمنوا فرع سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أيوه. وقلنا إن الذين آمنوا هنا تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. يا من اتصفت بالإيمان والإسلام إذا تناجيتم، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجزائه، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. إذا وقت حصول النداء منكم فلا تتناجوا، أي فلا يسارر بعضكم بعضا وقت حصول النداء منكم إلا بالخير. إذا ظرف يضاف إلى الجمل، تناجيتم مضاف إلى إذا، فلا تتناجوا، فلا تتناجوا هي العاملة في إذا تناجيتم، لا تتناجوا وقت حصول التناجي منكم بما لا ينبغي. إذن لا يحصل منكم وقت التناجي ما لا ينبغي، لا يحصل منكم وقت التناجي ما لا ينبغي. وإذا ما هي مثل إن اللي بعدها بعيد حصوله، وإذا اللي بعدها محق يعني متوقع حصوله، لكن قد يستعار هذا لهذا. إذا حصل منكم التناجي وذلك متوقع فلا يكون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، لأن هذه كبريات الأمور التي يأتي منها يعني التبعات على المسلم. والتناجي إما من النجوى وهو المكان المرتفع، أو من يعني أنه ينجو به يبتعد به. ولذلك نهى الشرع أن يتناجى اثنان ومعهم ثالث إلا إذا جاء رابع أو دخلوا مع الناس، لأن ذلك يحزنه. والشريعة تراعي خاطر المسلم ولا تريد أن يؤذى ولا تريد أن يتهم ولا تريد أن يتكاره المسلمون ولا أن يتنافروا، لذلك تدعو إلى الأمور التي تزيل ذلك. لا يتناجى اثنان ومعهما ثالث إلا أن يأتوا للناس. إذن ينهى ربنا عن التناجي بالإثم. الإثم هو المعصية، والعدوان معصية فيها ظلم للآخرين، فيها اعتداء على الآخرين، فكل عدوان ظلم، وقد يكون ظلم من غير عدوان على الآخرين، يكون عدوان على نفسه هو ما يتعدى على الآخرين، أو يكون ذنب. ومعصية الرسول، وقد يكون إثم من جهة عدوان، والعدوان إثم، كل عدوان إثم. وقد يكون الإثم لا اعتداء فيه على الآخرين، وإنما فيه اعتداء على نفسه هو أو على شرع ربه، لكن العدوان إذا قال هو التعدي على الأشخاص الآخرين. إذن ينهى ربنا عن الإثم، والإثم هو المعصية. الإثم والمعصية والذنب والعدوان والفسوق والعصيان، هذه كلها أسماء للذنوب. نعم، والحرج والضيق، كل هذه أسماء للآثام، لأن يوقع صاحبه في الحرج وفي الضيق والذنب، لأنه يأخذ بذنبه يوم القيامة. إذن ينهى ربنا عن الإثم والعدوان ومعصية الرسول إذا تناجينا. وبينا في الآية الأخرى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا الذي ينبغي أن يكون فيه التناجي. أما التناجي لظلم الناس والاعتداء عليها ولغشها، ناس في السوق يتناجوا: نريد أن نغش فلان بهذه السيارة. طيب يجتمعوا، واحد يروح يقول أول سوم هو يزيد السوم وهو لا يريد أن يشتري، أول تناجوا واتفقوا على الإثم وهو غش هذا الرجل، والعدوان يريد أن يأخذوا ماله بالغش، يروح يزيد وهو لا يريد أن يشتري ينجش، يجي الثاني المغفل ويزيد عليه فيتشبك فيه السيارة، بعدين يقول له هذه السيارة سكر في ماء، هو حط فيها زيت لا يظهر أن مكينتها فاسدة إلا بعد أيام، بعد أيام فإذا هي المكينة ما تصلح، يقول له أنا قلت هي سكر في ماء. كيف لا يجوز الغش يا إخوتي. الذين يذهبون للسوق يريدون بيع بضاعة، ينبغي لهم أن يعلنوا عند المحرج العيب في البضاعة، يقول هذه البضاعة فيها من العيب كذا وكذا وكذا، من يريد أن يشتري فليتفضل، ومن لا يريد أن يشتري فهو ذاك. أنت إذا فعلت هذا الناس يرغبوا في بضاعتك ويعرفون أنك صادق. أما تروح وتغش إخوانك، ونبي الرحمة في صحيح مسلم يقول: من غش فليس مني، من غشنا فليس منا. فينبغي أن نتعود أن لا نغش بعض، لأنك المال الذي يأتيك من الغش هذا ينجس جسمك وينجس بيتك وأولادك وينجس مالك. فلذلك ينبغي أن نتعود على الصدق. الله كريم وقادر وغني، فإذا صدقت يبارك لك فيما عندك، وتكون ثقة في الناس. إذا جئت وقلت شيء الناس يقولوا صادق هذا، أنا رأيناه يصدق. أما الذي يغش وغش واحد إذا جاب بضاعة أخرى يشتريها، إذا رآه يجنب عنه، يقول احذروا هذا غشاش، تروه غشنا أول. لذلك الكفار يعلمون من ظاهر الحياة الدنيا أن الغش يخرب بضاعتهم، هم لا يغشون خوف على دنياهم، يعلمون أن الإنسان إذا غش اللي غشه ما يجي يشتري منه مرة أخرى. واحد يغش هذا ويغش هذا، بعدين يكون إذا رأوه الناس يتجنبوه، بضاعته تبور. ذلك ينبغي ألا نتناجأ بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ماذا نتناجى؟ نتناجى بالبر والتقوى. فلان هذا عنده سيارة يريد يبيعها، عنده بضاعة فلان هذا، فنروح ونقول له سيارتك هذه اعرضها في محل كذا، او روح اعمل فيها كذا، عشان انت يا فلان لابد تروح عند واحد ما تقرأ القرآن خطأ، تقرأ القرآن صح. كيف نعلم هذا؟ كيف نساعد هذا؟ كيف ننصح هذا؟ نتناجى البر. كيف هذا ثيابه أسمال وأمامه الشتاء، كيف نتناجى لنأخذ له ثوب أو نأخذ له لباس؟ كيف هذا الذي يقرأ القرآن خطأ، نجلس مع بعض كيف نعلم، نقول له يا فلان نحن سمعنا قراءتك وهذه القراءة ما تصلح، لازم تصلح قراءتك، تعال نساعد معك أو اذهب لي فلان. واحد يريد أن يظلم واحد، تعال يا فلان ساعدني على هذا، على العدوان على هذا، نروح نشهد له عند المحكمة وهو كاذب، نروح نريد أن نأخذ جزء من ماله غني، نقول هذا فلان تعال اشهد لي عشان نأخذ فلوس منه وبعدين نعطيك بعضها، عدوان هذا. ولذلك لا يوجد شيء أخطر على المسلم من الظلم. شيء بينك وبين الله أمرك سهل، الله يغفر لك، أما شيء بينك وبين خلق الله هذه هي الكارثة. وذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ظلم الزوجة، ظلم الولد، ظلم الخادمة، ظلم السائق، ظلم الجار، ظلم الشريك، ظلم الصديق، ظلم القريب، ظلم الضعيف، كل لا يجوز الظلم. كيف نتعود على عدم الظلم؟ نخاف، نعلم أن الظلم صاحبه مثل اللي يأخذ البيت وإذا أراد ينام يولع نار في البيت، إذا أراد ينام يولع دافور أو يولع نار أو يولع حطب وينام، يمكن يسلم لكن يمكن ينحرق، يمكن يختنق. فالظلم ظلمات. وإذا الإنسان الذي لا يظلم يبقى دائما سالم، لكن الذي يظلم المظلوم يدعو عليه فيدمر حياته. رأينا هذا بأعيننا، من يظلم الناس تجده دائما في كوارث. قد يستدرج، قد بعض الظلمة يستدرجون وهذا يخيف، تشوف واحد يستدرج ماله كثير وهو صحيح ولده، هذا مخيف جدا. الإنسان الذي يباشر المعاصي ويزاد له في النعم معناته هذا مستدرج، معناه الله يريد أن يوبقه إباقة عجيبة. إذن يقول تعالى وتناجوا بالبر والتقوى. البر هو فعل الخير، الصدقة، معالجة المريض، يعني البر هو فعل الفضائل. والتقوى هو البعد عن الشبه وعن الحرام، يعني البر أن تفعل الحسنات، والتقوى أن تتجنب عن الشبه وعن الحرام، تترك الحرام وتترك المكروه وتترك المشتبه، شيء خلاف الأولى تتركه. فالذي يفعل هذا يكون يوم القيامة منزله لا يرى حتى ترفع رأسك، يرى منازلهم مرتفعة وقصورهم عالية، لأنهم تعبوا في الدنيا وبذلوا واتقوا، فعند ذلك الله يربحهم يوم القيامة لما بذلوا في الدنيا. نعم. واتقوا الله، اتقوا الله، أصلها وقى، وقى لامها علة وفاءها علة، ولذلك فعل الأمر منها يكون على إيش؟ على حرف واحد قي، لأن كل فعل مثال واو فاء واو فعل الأمر منه والمضارع يحذف منه الواو، فأمر أو مضارع منك وعد حذف، وفيك عيدة ذاك الطرد، تقول عيد تقول يا عيد، فأصلها وعد، هذا الواو هو فاء الفعل، يحذف في فعل الأمر وفي الفعل المضارع، تقول وعد تقول عيد يا عيد تحذفه. ففعل الأمر من مثل هذا يكون على واحد، لذلك تقول إيش؟ وقاء تقول قي، وعائي وآئي. ذلك لغزوا في بيت الذي أتى به صاحب المغني: إن هند المليحة الحسناء وإي من أضمرت لخل وفاء. إن أصلها وآية إي إي إن والياء فاعل والنون تأكيد. هند منادى يا هند، المليحة على المحل، الحسناء صفة، وإي مفعول مطلق من إي، فإي هنا فعل أمر من وآية إي إي. بعدين قال إن والتقى هو أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. وصاحب التقى الله يضمن له أمرين: صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. فلماذا لا تصلح لنا دنيانا وأخرانا بأن نتقي ربنا؟ ما أمرنا به نفعله، وما نهى عنه نتركه، وما كان مشتبها نتركه، كما قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة ومتشابهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن رعى حول الحمى وقع في الشبهات. ولذلك قال: تلك حدود الله فلا تعتدها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فلا بد أن نتعاون على أن نزرع في قلوبنا التقى، ونعلم أن التقى أفضل شيء يعطى المسلم في الدنيا بعد الإيمان، ما فيه مثل التقى. لكن التقى لا بد قبله مما لا من العلم. التقى بدون علم بدع ورؤية فضل على الغير واحتقار للآخرين. فالذي يزم التقاء هو العلم. إذا تعلم الإنسان يتقي الله على علم. أما تتقي الله على علم، على طول تأتي البدع وتأتي الشيطان وتأتي المنامات، ويأتيك الشيطان ويقول لك: أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون أنت ما عندك من العلم، ما تعرف به صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول ما قال الشيطان لا يكذب علي، قال لا يتمثل بي. لازم نفهم الفرق بين من رآني فقد رآني، من رأى صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل ولا بالقصير، في صوته صحن وفي عنقه سطع كث اللحية مربوع كراديس مفاصله، يمشي كأنما يتقلع. إذا رأيته لا تريد أن ترفع بصرك عنه. بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه أعطي من الملاحة والقبول ما إذا رآه الناس لا يريدون أن يرفعون أبصارهم عنه، كما أعطي لموسى: كل من رآه أحب وألقيت عليك. الله يصطفي من يشاء، يمن على من يشاء من عباده. فالشيطان يأتي لأحدنا في النوم ويقول له: أنا الرسول. ذلك يأتي بصورة غير صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأمرك بأشياء دائما تكون فيها مخالفات أو خلاف الأولى. ولذلك تعرف هل اللي جاءك الرسول أو غيره مما يأمرك به ومن صفته. والمبشرات طيبة، لهم البشرى في الحياة الدنيا. الرجل الصالح يرى الرؤيا لنفسه أو ترى له. لكن الذين يتعبدون على غير علم، هؤلاء مظن للبدع ومظن للخرافة ومظن لاحتقار الآخرين ومظن لرؤية الفضل على الغير، لأنه يتعبد وما علم، يقول ما فيه مثلي، ما يدري أن التعبد منحة من الله له، وأنه لو عبد طول حياته ما أدى حق شكر نعم الله عليه. ذلك لا بد قبل التعبد وقبل ممارسة العبادات أن نعلم حتى نأخذ الأجر كاملا في العبادة التي نؤديها. باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله بعدين استغفر لذنبك. نعم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، الذي إليه تحشرون، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وكل شيء حرمه علينا ربنا جعلنا بدله نستغني به. حرم عليك النظر للأجنبيات، أباح لك النظر لزوجك. حرم عليك الشرب الحرام، أباح لك الشرب الحلال. حرم عليك الربا، أباح لك البيع. حرم عليك الخنزير والميتة، أباح لك السمك. السمك ما يحتاج تذكي لحما طريا، وأباح لك أنواع اللحوم وأنواع الأكل. كل شيء يحرمه ربنا علينا يبيح لنا بدله ما يغنينا عن الحرام. ولذلك في الحلال غنية عن الحرام لمن وفقه الله. إذن الله خوفنا من الحشر، والحشر هو أن تجمع الناس في صعيد واحد في يوم واحد، وكل إنسان يقابله ربه بعمله، ولا في أحد يظلم. قال كيف يحاسب كل الناس في وقت واحد؟ قال كيف يرزقها في وقت واحد؟ الناس كلها ترزق في وقت واحد، كل واحد يأتيه رزقه. هل في شيء أعظم من هذا البشر الموجود؟ كل واحد الله ضمن له ما دام يتنفس يأتيه رزقه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال العلماء البحث عن الرزق من قوة الضمان، البحث عن الرزق من قوة الضمان. ما دام الله ضمن لكل واحد رزقه، قوة الضمان هي اللي تجعل كل واحد يبحث عن الرزق. ولو تنام في بيتك يأتيك رزقه، أي محل فيه الرزق يأتيك. ولذلك الإنسان يقوم بالأسباب ولا يتعلق قلبه بالدنيا حتى لا يجد الخشوع ويكون بخيلا. الرزق مضمون، والله تعالى ضمن لكل واحد منا رزقا، لكن طلبنا بالسعي والأسباب. نتسبب ونعلم أن الذي قدر الله يكون. ولذلك الشافعي يقول: وإذا سمعت بأن مجدودا أتى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحققي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق، ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. تجد إنسان لبق وعالم وتقي وما عنده قرش، وتجد واحد أحمق عنده أموال كثيرة. كم عالم يسكن بيتا بالكراء، وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه: نحن قسمنا بينهم، زال المراء. فلذلك ينبغي أن نتعلق بالاستقامة وبرضى الله وبالنجاة وبالفوز وبالعز الأبدي، ونأخذ نصيبنا من الدنيا، نقوم بالأسباب، ونعلم أن ما قدر الله يكون. لا نتكون عالة على الآخرين والواحد يتسبب. دلوني على السوق، كما قال عبد الرحمن بن عوف لما قال الواحد نعطيه، قال لا دلوني على السوق. وبعدين أصبح من أغنى الصحابة، وعثمان بن عفان، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. ولكن الذي يتسبب ولا يجد مال يحمد الله ويعلم أن هذا أشياء قدره الله عليه، كما قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ولكن هناك طرق للأسباب الرزق والذي غير محروم طريق سهلة، والواحد يتسبب ويسأل الله. نعم، إنما النجوى من الشيطان، يعني كون أن هؤلاء يتناجون بعد أن نهاهم نبيهم عن ذلك ويجتمعون ليوقعوا الألم والخوف في قلوب المسلمين، هذا النوع من النجوى من الشيطان. أملاه الشيطان عليهم وسولت نفوسهم الخبيثة له، فهو أمر لا يجوز، ومن تزيين الشيطان ليحزن الذين آمنوا. نعم، وليس بضارهم شيء، لا يضرهم شيء إلا بإذن الله، لو تمالؤوا ولو عملوا ما عملوا، فالله تعالى يحمي أولياءه وينصرهم. ولذلك نحن لو سرنا على الطريقة المطلوبة منا نصرنا الله في الدنيا ورحمنا في الأخرى. إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. لكن نحن نريد الثمن والمثمون، مغالطة. لا بد من القيام بالأسباب. من أراد الجنة فليغض بصره عن الحرام، من أراد الجنة فليكف لسانه عن الحرام، من أراد الجنة فليكف سمعه عن سماع الحرام، من أراد الجنة فليمسك يده عن أن تلمس الحرام، من أراد الجنة فليمسك رجله أن تمشي للحرام. أما تريد الجنة وأنت لا تستقيم، هذه مغالطة. وربنا يقول إن الله اشترى مالك ونفسك لربك وربك يعطيك الجنة، صفقة صفقة. تبذل مالك ونفسك لإعلاء كلمة الله ولفقراء المسلمين ولمرضاهم ولجاهلهم، تبذل مالك ووقتك وجاهك وتبذل نفسك لإعلاء دين الله، بعدين الله يعطيك الجنة. أما تريد نفسك ومالك لنفسك ولشهوتك ولراحتك، لا. ذلك الله جعل أسباب، أعطانا نعم لنشكره، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ذلك لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتعاضد، لا بد أن نتكافل، لا بد أن نحل مشاكلنا بالصلح، لا بد أن يكون بين المسلمين التنازل عن شيء من المال والجاه لتبقى بينهم الألفة والمحبة، لا بد أن نترك منافذ خرخلة الأخوة، لا نتجسس، لا نغتب بعض، لا نتنابز بالألقاب، لا نسخر من قوم، لا نلمز أنفسنا، لا نغتاب بعض. هذه المنافذ التي تأتي منها خلخلة الأخوة نسدها، ونحل مشاكلنا بالصلح، ونجلس على طاولة المفاوضة، ونزيل ما بيننا، فنصبح كما كنا خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك يا أحبة لا بد من القيام بالأسباب. من أراد العلم يتعلم، من أراد التقى يتقي، من أراد المحبة فليكرم الناس وليتغاضى عن زلاتها، ومن أراد المنازل العالية فليبذل من ماله ونفسه ووقته وجاهه لدينه ولأمته يكون في المنازل العالية. ومن أراد جهنم فليترك الصلاة والصوم ويعق والديه ويرابي ويكذب ويكذب بيوم القيامة، كما قال: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وبعدين كانوا في الدنيا ينفرون من النصيحة ومن الحق، وهذه نتيجة الكفر والضلال. فلا عذر لنا بعد هذا البيان وبعد جمال ديننا وحسنه، فينبغي أن نبادر، أن نبادر، نتعاون، نتعاضد، نتكافل، نوطن العلم في بيننا، نشتري العقول، نصلح. الصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم وتعاونوا. نعد، أعدوا، أطيعوا الله، اثبتوا، اذكروا الله، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه يؤمننا منه ربنا. طيب لماذا لا نعمل هذا؟ ما المانع؟ كل واحد منا يتمثل الدين، خلاص يكفي هذا. كل واحد منا ينفذ الأوامر التي يستطيع ويجتنب النواهي، وما أراده يعطيه الله له. نعم. وليس بضارهم هذا الحزن الذي يفعله بهم الشيطان وأتباعه إلا بإرادة الله تعالى وبإذنه، وعلى الله لا على غيره فليتوكل المؤمنون. على الله، ما قال فليتوكلوا على الله، قال على الله، قدمه لأهميته. فليتوكل المؤمنون. وقال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن انت قم بالأسباب واتكل على الله، صلي وقل: اللهم ارزقني الورع وتقبل مني، غض بصرك، كف لسانك، بر بوالديك، اذهب بع واشتري، أزرع، واسأل الله، فالله يجيبك ويحميك ويرفعك. وعلى الله لا على غيره فليتوكل المؤمنون. وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل أن تقوم بالأسباب وتعلم أنها لا تضر ولا تنفع، وتنام قرير العين، لا تترك الأسباب، أعملها ونام قرير العين، واسأل الله والله يجيبك. ما رأيت أجمل من الإسلام. كل مشكلة تقع على وجه الأرض محلولة في ديننا. أليس حري بنا أن نتجمل به، أن نبلغه للعالم، أن نتمثله، أن نقتدي بنبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ فهو أفضل مخلوق على وجه، وجد على وجه الأرض، أفضل مخلوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: لقد كان لكم في رسول الله فنتأسى به، نفوز في الدنيا ونرحم في الأخرى. نعم، أيوة، المؤمنون مأمورون بالتوكل بعد القيام بالأسباب. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس أو في المجلس، قراءتان سبعيتان، فافسحوا يفسح الله لكم. قيل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في مجالس العلم، وقيل في مجالس القتال، في مواقف القتال. إذا قيل لكم لتفسحوا فافسحوا، سواء كان سبب النزول جاء كبراء القوم من بدر ووجدوا الشباب أخذوا أماكنهم للحرص على العلم، وكان مجلس علم في مجلس الصفة، وكان المكان ضيق، فسلموا ووقفوا فلم يجدوا شيء، فشق على النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل أحد يأتون ولا يعرف لهم مكانه ولا يعرف لهم مكانهم، فقام ببعض شباب الصحابة فقال له: يا فلان قم، ويا فلان قم، ويا فلان قم. فكأن شق عليهم أن يقاموا عن مجالسهم وجاءوا قبل أولئك. وقال المنافقون يريدون أن يتقربوا من نبيهم ويقيمهم، هذا لا ينبغي. بعدين نزلت الآية وفي أنهم يتفسحوا، ونهت السنة أن يقيم الرجل الرجل ويجلس في مكانه، ولكن تفسحوا، لا يقيمن أحدكم أحدا ليجلس مكانه، ولكن تفسحوا، إلا إذا قام واحد لأبيه أو لشيخه. نعم، إذن تفسحوا أي توسعوا، سواء كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم للعلم، وسواء كان في بيته أو في المسجد للعلم، أو كان في مواقع القتال، فالعموم في هذا أولى. ونهي عن أن يقيم أحد أحدا ليجلس مكانه، وإنما يتوسعون. نعم، يفسح الله لكم في أرزاقكم وفي أموركم وأعماركم وفي قلوبكم أيضا. نعم، وإذا قيل ارتفعوا انشزوا فانشزوا، سواء كان ذلك عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذهاب إلى القتال إلى المعركة، أو الذهاب إلى جهة ما. إذا قيل لكم ارتفعوا واذهبوا فنفذوا ذلك، لأنه لا يقال لكم من جهة الوحي إلا لشيء فيه لكم مصلحة لدينكم ودنياكم أو لهما معا. يرفع الله الذين آمنوا منكم، المؤمنون يرفعهم الله، والإيمان هو الذي يجعل العمل يرتفع، العمل بدون الإيمان لا يرتفع. ولذلك قال: والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب، لا إله إلا الله، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، لا إله إلا الله هي اللي تجعل الأعمال الصالحة ترتفع. بدون لا إله إلا الله لو عملت وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، لذلك لا بد نهتم بالإيمان. والذين أوتوا العلم درجات، العلم لا يلحق، لا مثيل للعلم. الناس خدم للملوك، والملوك خدم للعلماء غصبا عنه، لأن العالم الملك يتجمل بالعالم، إذا أخذ السلطان وجلس العالم جنبه هذا يرفع السلطان وينزل من العالم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما فيه مثل العلم. لذلك الناس خدم للسلطات، والسلطات خدم للعلماء. طبعا العالم إذا كان يعمل بعلمه، أما إذا لم يعمل بعلمه فقال ابن المبارك أن الذي يفسد الدين ثلاثة: سلطان وعالم وعابد. هؤلاء هم الذين يأتي منهم الخراب للدين. وهل أفسد الدين؟ إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان، المال الملوك الفاسد هنا عياذا بالله، نرجو الله أن يحمينا ويحمي البلاد من هذه الصفة. والعالم الفاسد، والعابد الفاسد، وأحبار سوء ورهبانها. واحد يتعبد على البدع، يراه الناس يقولوا شوف هذا دائما يصلي، يضلل الناس. واحد عالم ولكنه يفتي بأن الحرام حلال، أو سلطان أيضا. هؤلاء هم الذين يأتي منهم ما لا الخلل للمسلمين، كما قال ابن المبارك. ولذلك قال الإمام أحمد: لو كانت عندي دعوة صالحة لجعلتها للسلطان، لأن بصلاحه تصلح الأمة. الإمام أحمد كان فقيها ولذلك يدعو له. والإسلام نهى عن الفوضى خوف من الفوضى، قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أعطوهم مالهم أسألوا الله مالكم. هذا قالوا خوف من الفوضى. هذه النصوص جاءت خوف من الفوضى، ولذلك لا يقبل الإسلام الفوضى أبدا، وجعل كل شيء محدد، كل شيء في الدين محدد، وكل شيء إن قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيه، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دين عجيب، كل واحد عنده صلاحية وعنده في حدوده، وكل واحد إذا قام بماله تزدهر الأمة وتقوى وتتحد، وإذا قصر أي جانب يكون آثار ذلك في ماذا؟ في الأمة. لذلك قال وتعاونوا، وتعاونوا على البر والتقوى، وقال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال أكبر ما يقوي الأمم الشورى، قال النبي وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. في موارد للعز موجودة في ديننا، وكل شيء ينفعنا موجود. وقال اعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا اعدلوا. العدل أقرب للتقوى، ومن عصى الله فيك فأطيع الله فيه. واحد عصى الله فيك أنت أطيع الله فيه، لا تظلمه، خذ حقك أو تغاضى عنه. أما هذا ظلمك تروح تظلم، لا لا، خذ حقك. لذلك واحد ظلمك ما تقول اللهم دمره، قل اللهم أخذ لي بقدر مظلمته لي، عشان ما تبقى أنت ظالم، بدل من أن تكون مظلوم تصير ظالم. ولذلك الله ينجي الظلم بدعوة الناس عليهم. واحد ظالم يروح الناس يدعو عليه وخفف عليه الله، لأنهم أخذوا حقهم بالدعاء عليه. ولذلك من ظلمك إن أردت أن يأخذ لك ربك حقك فلا تدعو عليه ولا تقول له شيء، أتركه، خلي بينه وبين الله يأخذ لك حقك. والله بالذي تعملونه أو بعملكم خبير. والجملة صالحة للترغيب وللتهديد. والله مشاكلنا محلولة في كتابنا، ما يعزنا مبين لنا، وما يذلنا مبين لنا، وطرق العزة واضحة، وطرق الضعف والخذلان واضحة. وقال لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه، هذه طريق النجاة وهذه طريق الهلاك، وأنت وذاك يا عبد الله فانجو بنفسك قبل أن تقع في الورطة. يا عبد الله الفسحة لا زالت سانحة، أنت في الدنيا الآن، وإذا تبتاب الله عليك وإذا عملت تقلب تزاد لك الحسنة 10 حسنات. نعم، نرجو الله التوفيق.